بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه السورة المباركة الجليلة، سورة الأنعام، من تفسير ابن كثير رحمه الله، عند قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة مليئة بأدلة وبراهين التوحيد وعظمة الله عز وجل، تدل السورة بأدلة مستفيضة على كماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، والتي تستوجب هذه الصفات الكاملة، تستوجب أن يوحد وأن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. ها هو يحدثنا عن هذه المسألة المهمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. روى الإمام البخاري بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله عز وجل عنده مفاتح الغيب، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخبر أحدا من خلقه ببعض الغيب أخبره، فما من علم عند ملك مقرب إلا وهو من الله، وما من علم عند نبي مرسل إلا وهو من عند الله، إذا شاء أعلمه وإذا شاء لم يعلمه. فالله تبارك وتعالى هو علام الغيوب وحده، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما سبحانه وتعالى. يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر سبحانه وتعالى. يقول: ويعلم ما في البر والبحر، أي أحاط علمه بكل مخلوق في البر، في تلك القفاري والصحاري من تراب ورمال ومخلوقات وإنس وجن، الله تبارك وتعالى يعلمها جميعا، يعلم حركاتها ويعلم سكناتها، يعلم بريها وبحريها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أحاط بحركاتها وسكناتها، ما سكن ساكن إلا بعلمه، وما تحرك متحرك إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط الذي أحاط كل شيء وشمل الغيوب كلها سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يطلع منها ما شاء من عباده، سواء كما قلنا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وكثير من خلقه طوى عنه علما سبحانه وتعالى، كثير من خلقه طوى هذا العلم عنه إلا ما شاء له أن يعلمه سبحانه وتعالى، فضلا عن كل المخلوقات التي لا تعلم شيئا من علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما في البراري القفار من الحيوانات والأشجار والأوراق التي تسقط والرمال والحصى والتراب، كل ذلك يعلمه، وما في البحر من حيوانات ومخلوقات وأسماك ومعادن وغير ذلك من مخلوقاته، فهو خالق كل شيء، وخلقه يقتضي علمه، فكونه خالق كل شيء هذا معناه أنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، لأنه الخالق. ودائما ما يربط الله عز وجل ويقرن بين العلم والخلق، هنا قال إن الله عليم خبير، وقال في آيات أخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بما أنه الخالق فهو العليم القدير الخبير سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الجماد أيضا يتحرك، فالجماد أصلا لا يتحرك، فإذا تحرك علم الله حركته. ما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، أي أنه يعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات وما ظنك بالمكلفين منهم، وهم الإنس والجن، فالإنسان من الحيوان والجن من الحيوان. الله تبارك وتعالى ما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، كذلك كل شيء من الحيوانات يتحرك بعلمه، يعلمه، يسكن بعلمه، لا سيما المكلفون من خلقه وهم الإنس والجن، يعلم سكناتهم سكناتهم بالليل وحركاتهم بالنهار سبحانه وتعالى. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس في قوله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. نعم، كلف ملائكته أن تكتب كل شيء سبحانه وتعالى، فيخبرونه بكل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده أصلا مسجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق الجنة والنار، وقبل أن يخلق الحيوانات والجمادات، كتب في لوحه المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، سبحان الله، لن تتلذذ بالقرآن ولن تتنعم به ولن تتدبره ويؤثر فيك وتتأثر به إلا إذا علمت المتحدث به سبحانه وتعالى. وهذا هو الطريق إلى علم الله عز وجل، إلى أن تعرفه حق المعرفة، تعرفه بأسمائه وصفاته فتحبه. فإذا أحببت كلامه، فإذا أحببت كلامه وهو القرآن تدبرته وتأثرت به كما تأثر به سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم تأثروا به تأثرا بالغا ظهر في كونهم، أقاموا حروفه وحدوده وسادوا به الدنيا بأسرها. أما المشكلة اليوم فالناس لا تتأثر بالقرآن، هم عرفوا ربهم ففهموا كلامه وتدبروه أحبوه، لأن القلوب جبلت على أن تتعلق بما تحب. نحن نحتاج أن نعرف الله، فإذا عرفناه من خلال أسمائه وصفاته، وما وهذه الصورة تحتوي على هذا من هذا العلم على الشيء الكثير. هذه الصورة التي قلنا إنها نزلت جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك يجأرون لله بالتسبيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنها توحيد، لأنها تتعلق بأسماء الله وصفاته ووجوب توحيده وإفراده بالعبادة، فكان لزاما أن تنزل جملة واحدة لأن العقيدة لا تتجزأ، فنزلت جملة واحدة، صورة جليلة عظيمة. من أراد أن يحب الله وأن يعرف الله فليتدبر هذه السورة. يقول الله عز وجل ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما قلنا رغم أن الملائكة تسجل ما تسقط من ورقة، كل إبرة كل ثقب إبرة على وجه الأرض ما يدور فيه يكتب، والله عز وجل قد كتب كل شيء في كتابه المبين. قال ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها إلا وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها، رطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله. إلا في كتاب مبين، كل هذا مسجل وهو اللوح المحفوظ. قد حوى كل هذه الحركات وكل هذه السكنات حتى من الجمادات، اشتمل عليها كلها، وهذا مما يبهر عقول العقلاء الذين وحدوا الله عز وجل وآمنوا به، هم العقلاء وغيرهم هم السفهاء. المشركون عدلوا عن هذا الإله العظيم، عن عبادة هذا الإله العظيم وإفراده بالعبودية المتصف بهذه الصفات، عدلوا عنه إلى عبادة غيره، مع أن غيره لا يقدر على ما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، مع أن غيره لم يتصف بأي صفة من صفات الله عز وجل. انظر إن الذي يعي هذه الكلمات ويفهمها ويتدبرها هم العقلاء. لماذا؟ لأن هذا الكلام يبهر عقول العقلاء، وهذا الكلام يذهل أفئدتهم، فتعشق الله وتحبه وتصرف كل المحبة وكل العبادة إليه وحده. أفئدتهم تتعلق بربهم سبحانه وتعالى، هذا مما يدل على عظمة الرب العظيم في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة على ذلك، لم يكن لهم وسع. من ذا الذي يعلم هذا العلم؟ هذا صفة العلم بس، من ذا الذي يعلم هذا العلم؟ من الذي يعلم ما كان من أول الخلق حتى إلى الآن؟ ومن الذي يعلم ما سيكون من الآن إلى أن تقوم الساعة وما يحدث في يوم القيامة؟ ومن الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ إن الإنس والجن وكل الخلق لو اجتمعوا على أن يتصفوا بصفة واحدة من صفاته لفشلوا في ذلك، لا وسع لهم في ذلك. فتبارك الرب العظيم سبحانه وتعالى الواسع العليم الحميد المجيد سبحانه وتعالى الشهيد المحيط وجل من إله، ما أعظمه، ما أجله، ما أقدره، ما أعلمه، لا يحصي أحد أبدا ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. إن أعظم الذين أثنوا على الله هو الله وحده، لا أحد يستطيع أن يثني أو أن يحصي ثناء عليه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لو جميع الملائكة وجميع الأنبياء والمرسلين والخلق والصالحون والشهداء والصديقون أثنوا عليه كل لحظة في عمرهم ما أحصوا ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فأعظم من أثنى على الله هو الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي الأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون. إذن هذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، وأن كل شيء مكتوب، وكل حادثة وكل حركة وسكنة مكتوبة. الآية مرة أخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة، الفلاح يغرسها تحت الأرض ويذهب إلى بيته ويأتي الليل وتأتي الظلمة، الله عز وجل يعلمها ويعلم نموها ويرسل إليها الماء والطعام والأكل حتى تنمو وتكبر. الله عز وجل يرعاها بعلمه وقدرته، أحاط بها علما، حبة في ظلمات الأرض غرست في ظلمات الأرض يعلمها. أن لأحد أن يصل إلى، نقول لك إلى أن يرى إلى حجم ما ينقصه العصفور من من من المحيط، إذا نقر نقرة في المحيط ثم رفع منقارة هل ينقص من المحيط شيئا؟ كذلك علم الأولين والآخرين بالقياس لعلمه كتلك النقرة بالقياس للمحيط وبالقياس للماء الموجود على ظهر الأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما أعظم هذا التعبير، جرحتم، ما أعظم، يعني لم تجد تعبيرا مثل هذا التعبير. الإنسان يجرح في النهار، يعمل أعمال صالحة وأعمال طالحة، الله عز وجل يعني يعلم كسبه، إيه اللي اكتسبه وإيه اللي كسبه، ما الذي سيسجل في ميزان الحسنات من أفعاله وأقواله، وما الذي سيسجل في ميزان السيئات. هو الذي يتوفاكم بالليل، هذه هي الوفاة الصغرى، لأن الوفاة وفاتان، وفاة صغرى وهي النوم، ووفاة كبرى حين يرجع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. بعض علماء النحو يقولون إن الواو تفيد الترتيب، فقالوا كيف يتوفى عيسى ويرفعه، والله عز وجل بيّن لنا أن عيسى عليه السلام رفع حيا. فهنا عندهم متمسكون علماء النحو، الفريق منهم هذا متمسك بأن الواو تفيد الترتيب، فإذا قلت يعني دخل علي وأحمد معناها أن عليا عندهم دخل أولا ثم أحمد بعده. هنا الوفاة تكون بمعنى الوفاة الصغرى، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. ف يعني نوم، أحدث له النوم ثم رفعه نائما، ثم بعد ذلك سينزل، رفعه ثم سينزل، ثم سيكون منه ما يكون وما بلغتنا به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت في آخر الزمان. يبقى إذن إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي نومه، أنامه، جعل النوم يغشاه ثم رفعه نائما. والذين يقول، ولذلك دي اسمها الوفاة الصغرى، فالنوم شقيق الموت. يؤكد هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الآية دي تحدثت عن الوفاة الكبرى أولا ثم الوفاء الصغرى ليلا. والذين قالوا إن الواو لا تفيد الترتيب قالوا في المسألة عيسى قولا آخر، إن الله عز وجل سيرفع رفعه ثم بعد ذلك يتوفاه، فهي وفاة واحدة بالنسبة لعيسى. يبقى إذن المشكلة محلولة في القولين، الذين تمسكوا بأن العطف، العطف بالواو يفيد الترتيب، فالوفاة هنا تحمل على الوفاة الصغرى إني متوفيك ورافعك. والذين قالوا إن الواو هو الراجح أنها لا تفيد الترتيب، كما قال الله عز وجل ومنك يا محمد ومن نوح، ومنك ومن نوح، ونوح أتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، فالواو لا تفيد الترتيب. لكن كما قلنا إما أنها تحمل الوفاة هنا على الوفاة الصغرى كما جاءت آيات أخرى، أو أنها الوفاة الكبرى، ولكن الترتيب يقول المعنى إني رافعك إلي ثم بعد ذلك متوفيك، فرفع يعني لا يشترط أن يكون قد رفع نائما وإنما رفع حيا ثم بعد ذلك تتم الوفاة. نعم. وهذه الآية التي معنا أيضا تحدثت عن الوفاتين. يقول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. تحدثت عن الوفاتين. بس الآية التي قبلها التي هي فيها بتاعت عيسى بتاعت هو الذي يتوفاكم بالليل، الآية اللي معانا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، تحدثت عن الوفاة الصغرى أولا. وهذه أيضا الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها تحدثت عن الوفاة الكبرى أولا، والآية التي معنا تحدثت عن الوفاة الصغرى أولا ثم بعد ذلك الوفاة الكبرى ثم البعث بعد الموت ثم إليه ترجعون. نعم. وهذا يدل الله تبارك وتعالى يقول: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من الأعمال بالنهار. نعم، الناس قلبت الآية الآن، ربنا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، الناس تعمل وتتكسب فيه، نجد أناسا يعثون في الأرض الفساد بالليل، فلا نقول بقى أنه لا يعلم، هو لم يتوفاهم بالليل هنا، لكن قلبوا الآية، هم تحركوا بالليل، يعلم ما يجرحون بالليل أيضا. يعني لا يجوز واحد أن يستدل ويقول الله جعل الليل لباسا ويعلم ما يجرح الناس في النهار. أيضا إذا أنت قضيت ليلك تعمل وتعبس حتى لو كنت تعمل عملا حلالا وصالحا، حركاتك بالليل وسكناتك يعلمها، وحركاتك بالنهار وسكناتك أيضا يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا يدل على إحاطة علمه تعالى بسكنات الناس في الليل، بخلقه في ليلهم، ماذا يعملون وكيف يسكنون، كل ساكن يعلم سكنته وكل متحرك يعلم حركته سبحانه وتعالى، كما قال: سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا عنده سواء. سواء منكم من أسر القول، المناجاة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل يمشي في الظلمة ليعبث، الله عز وجل يعلم ويعلم مراده، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء إلى أين تتجه وما بغيتها وما الذي يدور في عندها وما الذي في أحشائها وما هو الطعام الذي ستتجه إليه وكم من هذا الطعام سوف تحمل وتأخذ، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وكما قال أيضا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. فإذا قلب الناس الآية هو يعلمهم بالليل ويعلمهم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. يقول ابن مردوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرده إليه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه، فذلك قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل. هذه هي الوفاة الصغرى، ملك يأخذ النفس ويرده، فإذا أراد الله أن يميته بالليل الملك يأخذ النفس ولا يرجع، تجد صحيح تجده قد مات. فإذا كان الله عز وجل قضى له أن يعيش بالنهار يرد إليه نفسه، يرد إليه روحه فيعيش بالنهار، هذه هي الوفاة الصغرى، ولذلك فهي شبيهة بالموت كما هو معلوم. ليقضى أجل مسمى. لمن؟ لكل مخلوق يتحرك على ظهر الأرض له أجل مسمى. انظروا لعدد الخلائق، أنفاسهم معدودة بالنفس عند الله، الله عدهم وأحصاهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فرض. حين يصل عدد الأنفاس إلى الأنفاس المحسوبة، بمرض سينتهي النفس، بمرض بغير مرض، بحادثة بغير حادثة، لا يمكن لعبد لمخلوق أن يتنفس نفسا زائدا عما عده الله عز وجل له وقدره له. إنها آجال وأنفاس معدودة عند الله تبارك وتعالى. ليقضى أجل مسمى، أي لكل إنسان ولكل حيوان ولكل مخلوق. ثم إليه مرجعكم، أي يوم القيامة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجزيكم عن ذلك. هذا فيه وعيد، فيه وعيد. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، سوف تفاجأ، يفاجأ العبد بين يدي الله عز وجل أن كل ما فعله في الدنيا وما قد نساه لا ذاكرته لا تتذكره، سوف يجده مسطرا مكتوبا بالثانية باللحظة، أحصاه الله ونسوه. سبحان الله. نعم، الإنسان ينسى، لكن الله برحمته سوف يرحم من يستحق الرحمة. نسأل الله أن نكون منهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. فأنت الله عز وجل حين يأخذ عبده المؤمن تحت كنفه ويقرره، ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. من نوقش الحساب عذب، فإن الله عز وجل نسأله ألا يناقشنا الحساب وألا يعاملنا يوم القيامة بعدله، نسأله أن يعاملنا بفضله ومنه وكرمه، فإننا لو عوملنا بعدله لهلكنا جميعا، حتى الأنبياء والمرسلين. نحن نحتاج إلى رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، يقول الله عز وجل بعدها، انظروا إلى هذه السورة وآياتها، وهو القاهر فوق عباده. يعني شوف قبل هذه الآية كيف قدم الله عز وجل نفسه إلى خلقه، كيف يعرف الله عز وجل نفسه إلى خلقه بالعلم والإحاطة والقدرة والتدبير والتصريف. إذا كان أنت تحت مشيئته وتحت حكمته الكونية القدرية، يفعل فيك ما يشاء وينفذ قدره فيك بما شاء في اللحظة التي شاء لها أن ينفذ فيها. أنت تحت قهره وتحت حكمته الكونية القدرية، مرض أو حادثة أو جرح أو غياب مال أو ضياع مال، إذا كنت تحت حكمته الكونية القدرية كما أنك تحت حكمته الشرعية الدينية يأمرك وينهاك، كما أنك تحت حكمته الجزائية يسألك يوم القيامة وينبئك بما كنت تعمل ويجازيك، لماذا لا تعبده؟ لماذا تشرك به؟ إلى أين تسير؟ ومن هو هذا المعبود الذي تشرك به أيها المشرك؟ من هو هذا المخلوق؟ من هو هذا الإله الذي اتخذته وهو معبود، اتخذته معبودا من دون الله؟ ما هي أوصاف؟ هذه أوصاف إلهنا سبحانه، هذه أوصاف ربنا سبحانه. نحن تحت قهره وسلطانه وتدبيره ومشيئته، تنفذ فينا كما أراد في الوقت الذي يريد على الكيفية التي يريدها. يقول لك ده نازل، ده فلان الفلاني معدي من تحت البلكونة سقطت عليه طوبة مات. طب لماذا؟ يعني تيجي انت بقى تقولي طب لو كان شرب الكوباية شاي انا تحيلت عليه يشرب الشاي، لو شرب الشاي كانتش الطوبة وقعت عليه. لا ابدا، ده لازم يروح. ده انت لو هو مقدر له ان يموت وانت شربت الشاي يبقى مش هيموت الا لما يشرب الشاي، يعني مش هيعدي من البلكونه تحت البلكونه الا بعد ما يشرب الشاي. شوف المساله انت فيها مقهور تحت مشيئته الكونيه القدريه او تحت حكمته الكونيه القدريه، كما انك تحت تدبيره وتصريفه وحكمته الشرعيه الدينيه، هو الامر الناهي، فلازم تاتمر وتنتهي. لماذا؟ لانك بعد ذلك تحت امره الجزائي، هذا يدخل الجنه وهذا يدخل النار. من الذي يتصرف؟ اي اله يتصرف هذا التصرف؟ اي اله لديه هذه القدره؟ سبحانك ربنا ما اعظمك، ما اعظمك، ما اقدرك، ما اعلمك، لا احد. ولذلك هم لا يعقلون الذين يشركون مع الله آلهة اخرى، لا يعقلون الذين يخافون من غير الله، لا يعقلون الذين يتوكلون على غير الله، لا يعقلون الذين يرجون من احد ما ينبغي ان يرجى من الله، لا يعقلون الذين يخافون من احد خوفهم الذي ينبغي ان يكون من الله عز وجل، فهو الذي يرجى ما دامت هذه اوصافه، ما دامت هذه نعوته، فهو الذي يرجى وحده ويتوكل عليه وحده ويخاف عقابه وحده ويعمل لهذا الف حساب له وحده، ملايين الحسابات. لابد ان تعقل هذه الامور. اذن المشركون الذين يشركون مع الله آلهة اخرى سفهاء، سفهاء بلا شك، وهو القاهر فوق عباده. الآية دي تبين فوقية الله عز وجل على عباده، من الآيات التي يستدل بها على أن الله عز وجل فوق السماوات السبع، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تحت الثرى. عندنا آيات كثيرة، الرحمن على العرش استوى، الاستواء في سبع آيات في القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أو من في السماء أي من في العلو، سبحان ربي الأعلى، الفطر والأفئدة والأبصار، حين تقول يا رب تتجه إلى أعلى، الفطر كلها حتى يمكن من الكافرين، تبقى عيل الصغير كده يقول لك يا رب، وانتم تعلموا الكلام يقول الله أكبر، يردد الأذان ويبص لفوق، فطر. هنا بقى من ضمن الآيات التي تدل على فوقيته، قاهره وفوقيته على خلقه، وهو القاهر فوق عباده. نعم. ويرسل عليكم حفظة من الملائكة، تحتمل وجهين، حفظة يحفظون الإنسان بدنه، يحفظون بدن الإنسان، ملائكة تحفظ جسدك من كل ما قد يصيبك، كما قال ربنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي لا يصيبه شيء إلا بأمر الله، حين يأتي قدر الله يخلى بينه وبين القدر، إنما لا جن ولا أحد يصيبه طالما أن الله يحفظه، يحفظ بدن العبد. انظروا انظروا، حتى هذا يتعلق بالكافر أيضا، يرزقه ويصرف أمره وينزل عليه المطر ويخرج له النبات ويعطيه الصحة والعافية، كل هذا رحمة عامة، ومنها المسلمون والمؤمنون، لكن هناك رحمة زائدة للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرحم المؤمنين سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمهم بأن خلق الإيمان في قلوبهم وهداهم وأنعم عليهم بنعمه سبحانه وتعالى، ويرحمهم يوم القيامة، ده جزء الرحمة اللي في الدنيا دي اللي بيترحم بها جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وحيواناتهم وطيورهم، جزء من 100 جزء، ثم يدخر 99 جزءا لعباده الصالحين في عرصات القيامة، نسأل الله أن نكون منه. هذا أول احتمال لقول الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة، معقبات، من بين يدي العبد ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي حتى يجيء أمر الله فيخلون بينه وبين أمر الله. حادثة تصيبه خلاص بأمر الله يتركونه، ينفذ فيه قدر الله، لا يصيبه شيء إلا بإذن الله. نعم. وهناك حفظ يحفظون أيضا، وهو القاهر فوق عباد، ويرسل عليكم حفظة أي يحفظون عليكم أعمالكم. كل قول كل لفظ كل عمل هناك عن اليمين وعن الشمال قاعد، أي هناك قاعد عن يمينك وعن شمالك، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. إلى أين تنفك؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوارى وتختبئ؟ معك نائما قائما متحركا قائلا فاعلا من يكتب؟ ولذلك كان سلفنا الصالح حتى الكلام المباح، حتى الكلام المباح يقللون منه مخافة أن يخطئ في الكلمة المباح فتقع في الحرام. لكن احنا الثرثرة بالليل وبالنهار في 24 ساعة، في ناس بتنام والتلفزيون شغال، يعد عليهم بيه يحلم، وبعدين يحلم أحلام مزعجة، وفي طبل وزمر، المسافة بينه وبين الطبل والزمر بتاع التلفزيون يمكن متر ولا نص متر، ولا كان المحلم أحلام مزعجة، طف هذا الجهاز يكسر يطفيه بالريموت كنترول كده واعد في السرير، وبعدين يكسر يطفي، يروح في النوم وبعدين يحلم في دربكة في التلفزيون ومش عارف ضرب وقتل وكذا، وهو عمال يحلم أحلام مزعجة. سبحان الله سبحان الله، الإنسان فعلا لا يعقل، الإنسان فعلا لا يدري مصلحته ولا يسعى في سبيلها. هذا ليس شأن العاقل، شأن العاقل أن يعرف مصلحته وأن يسعى في سبيلها، وغير ذلك سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ملة إبراهيم هي الاستقامة على دين الله عز وجل. إذن حفظ يحفظون أعماله، وهؤلاء الحفظ الذين يحفظون أعماله تدل عليهم أدلة أخرى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى عندنا حفظ للبدن له ملائكة مخصوصون، وحفظ للأعمال والأقوال له ملائكة كتبة، كما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شوف ما يلفظ من قول، نكرة قوله في سياق النفي، ما يلفظ، إذا تعم كل شيء. إذا وجدت نكرة في سياق النفي عمت كل شيء، ما يلفظ من قول نكره إلا لديه رقيب عتيد يكتبه. يعني لو قلت هس تكتب تكتب، ما تظنش انت ان الكلام المباح ما بيكتبش، كل لفظ، واللفظ يقولون اقل لفظ يتكون من حرفين، يكتب صح صح تكتب. فعلى الانسان ان يعني يأخذ احتياطه، ودي كلها حاجات تعرفنا بربنا وترغبنا فيه وفي نفس الوقت تخوفنا منه، وأنت ينبغي أن تدور بين الرغبة والرهبة في حياتك، تجد أشياء من الصفات تخليك تشتاق إليه سبحانه وتعالى وترغب فيما عنده فتزداد عبادة، وأشياء تخوفك وتجعلك خائفا منه فتزداد عبادة، وأنت ينبغي أن تدور بين الرغبة والرهبة، بين الرغبة فيما عنده من موعوده، وأن تثق به، وأن تثق في وعده سبحانه وتعالى، وأن تكون متوكلا عليه تمام التوكل. وهناك رهبة، فإياي فارهبون، فلا تخشوهم واخشوني، هناك خشية هناك رغبة، مرة يرغبك ومرة يرهبك، فتعمل راغبا فيما عنده وتعمل خائفا من وعده سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم الموت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي رحلتك أي أنت تحت قهري من ساعة ما تتولد إلى أن تموت، رايح فين؟ أنت تحت قهري وتحت تصرفه وتحت مشيئته وتحت تدبيره. شوف الآية، حتى إذا جاء أحدكم الموت، مين برضو اللي حيميته؟ توفته رسلنا. في حاجة انت بتعملها من غيره؟ أو رغما عنه أو تخفى عليه؟ أي شيء يخفى عليه قل لي. هل تختبئ حين تقوم الساعة؟ قبل أن تقوم الساعة هل سمعت عن أحد اختبأ من ملك الموت؟ هيروح فين؟ طب هل سمعت أحد حين نفخ في الصور سيتخلف عن هذا المصير وعن القيام بين يدي الله عز وجل؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حين يأتيكه معكه طوال هذه المدة أنت تحت تصرفه وتدبيره، فإذا جاء وقت الاحتضار وحان الأجل توفته رسلنا، ملائكة موكلون مخصوصون بذلك، كما قال ابن عباس لملك الموت أعوان وغيره، كما قال ابن عباس وغيره لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم، هو يمد يده فيقبضها من هنا، لكن هناك ملائكة يضربون الكافر لأن روح الكافر تفرق، تخاف فتمشي في الشرايين وتمشي في الأعصاب وتمشي في الكلام ده، يضربوه يضربون الكافر حتى روحه تصعد إلى أعلى والعياذ بالله، ثم يأخذها ملك الموت. أما روح المؤمن فتخرج رشحا، تجد المؤمن يسيل رغاوي كده وزبد كده يطلع من شدقيه كده هكذا ويعرق وجسمه يبقى طري، هذه علامات الصلاح عند من يحتضر من المؤمنين، نسأل الله أن نكون وإياكم منه. تجد كده روحه بتخرج رشحا، يحصل عرق، يحصل سيل من يخرج زبد كده من فمه، هكذا تكون. أما الكافر فتنتزع روحه كما تنتزع فرع الشوك من الصوف المبلل، صوف مبلول تحط فيه فرع شوك وتشد فرع الشوك، تخيل بقى بتعمل ايه في الصوف. نسأل الله أن يعافيني وإياه. وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم ايه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا، لسه بنقول انت هتروح منهم فين. المعنى الأول لقوله وهم لا يفرطون، لا يفرطون في حفظ روح العبد المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها المنزلة التي شاء الله لها أن تنزل. إن كان من الأبرار أنزلوها في عليين كما أمرهم فاطر السماوات والأرض، كلا إن الأبرار لفي عليين، وهنا في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وإن كان من الفجار أنزلوها في سجين كما أمر الله، إذن هم إيه؟ لا يفرطون، محدش يبقى في عليين يذهبون به إلى الجهة الأخرى، كلا مأمورون ينفذون أوامر الله بحذافيرها، محدش المفروض يكون في سجين يجعلوه لا يخطئون يجعلوه في عليين. هنا الرشوة، هنا المحسوبية، هنا الولد الذكي اللي مالش ظهر يرسو في الامتحان، هنا ده بيحصل، هنا تدفع الفلوس لكي ينزل الشخص منزلة لا تليق به لا يستحقها. هنا ناس من الاولى ابتدائي للحصول على الدكتوراه، يمكن ما عرفش يقرا ولا يكتب، واحد ابلغني وهو رئيس قسم اصول الفقه في احدى الجامعات لسه من عدة ايام، ابلغني ان شخصا وسمى منزلته ووظيفته، واقسم ان هو بلديات، واقسم ان هذا الشخص الامتحان يكتب بالكامل له من اولى ابتدائي لغاية ما خد الدكتوراه بالفلوس. هذا يحدث في الدنيا، لكن في الآخرة لا، العدل في الآخرة، العدل في الآخرة، الكل ينفذ أمرا واحدا هو أمر الله. لمن الملك اليوم؟ هو يترك سبحانه وتعالى، يترك هذا الظلم بمشيئته وله حكمة فيه. أمر نهانا عنه وقال لا تظالموا، لا حتى يعرف من الذي سيمتثل الأمر أو هذا النهي، ويعرف من الذي فاللي هيمتثل ولا يظلم أحدا، لا يظلم أخاه، هيبقى استجاب. له حكمة في هذا. أنزل إبليس بحكمة, أنزل إبليس بحكمة حتى يعبد, حتى يعبد في الأرض, حتى يكون الأنبياء والمرسلون, حتى يكون الشهداء والصالحون, حتى تستحدث عبادات لم تكن موجودة قبل خلق الإنس والجن, الجهاد والحج والأشياء دي كلها, حتى يعرف باطن إبليس, ينكشف باطنه. ما كانتش الملائكة تعرف أنه كافر ملايين السنين, لكن الله يعلم. فلولا أنه خلق آدم لتظهر تلك الحكم, مش الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, علمهم قاصر. قال إني أعلم ما لا تعلمون, علم الملائكة قصر عن إدراك حكمة الله في خلق آدم, فعلمهم وأجرى لهم امتحان فنجح فيه آدم وهم لم ينجحوا فيه, فتبين به فضل آدم على الملائكة بالعلم, وتعرف الله على إلى ملائكته بعلمه الذي أحاط كل شيء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وآدم أخبرهم بأسمائهم, أي أسماء المسميات, عرض عليهم المسميات بتاعة اللي هيحتاجها بني آدم كله, هذه بطة, هذه بقرة, هذه قصعة, هذه قصيعة, حتى المكبر والمصغر من الأسماء. علم آدم الأسماء والمسميات, ثم عرض المسميات على الملائكة, قال أنبئوني بأسماء هؤلاء, عجزوا, لم يعلموا علم, لا قصروا عن هذا العلم. فأخبرهم آدم بأسماء المسميات فسجدوا, امتثلوا للسجود, وكانوا سيمتثلون أيضا لو لم يعلمهم, بس ربنا أراد أن يعرفهم فضل آدم عليهم بالعلم, وأن علمهم قاصر, وأنه هو قد أحاط بكل شيء علما, وأن ما لديهم من علم إنما هو من علم الله لهم, من تعليم الله إياهم. فلا ملك ولا رسول كما قلنا, ولا عالم ولا صديق ولا صالح, إلا وما لديه من علم مما علمه الله إياه, العليم الخبير سبحانه وتعالى. هم لا يفرطون, أدي المعنى الأولان, يأخذون الروح بعد ما تطلع ينزلونها وهي في أيديهم المنزلة التي أراد الله, تمام, لا يفرطون. ولا معنى آخر بمعنى لا يزيدون ساعة ولا لحظة في عمر الإنسان, ولا ينقصون لحظة من عمره. النفس معدود عند خروج آخر نفس, ما يدخلش تاني, خلاص, ما فيش واحد يبقى معروف ان نفسه كان فضل نفس واحد وبعدين يسيبوه كمان نفس التاني ما يخلصوا شغلهم, لا, ما فيش كلام ده, ما فيش تفريط, ما فيش تفريط. لا يفرطون, لا يزيدون لحظة في عمرك ولا ينقصون. ولذلك ده بيعلمنا حين يموت لك ميت, الحمد لله, إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها, لكل أجل كتاب. هذا لابد أن هذا العلم لابد أن يزيدك إيمانا, بالعلم تزداد خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء, وها أنت تتعلم ليزداد إيمانك وتزداد خشيتك لله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله, وهم لا يفرطون بمعنى لا يزيدون ولا ينقصون ولا ينفذون إلا ما تقتضيه المراسيم الإلهية بحذافيرها. مراسيم إلهية, مش مراسيم ملكية هنا في الأرض, لا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين دي تحتاج إلى وقفة, يعني عايز أدرس لوحده, بس احنا هنمر عليها كما مر عليها ابن كثير. من هم الجمع بقى ثم ردوا؟ قد تكون الملائكة وقد يكون الخلق قولان, لأنهم لما أخرجوا روحة وأخذوها يردون بها إلى مين؟ إلى الحق. ثم ردوا إلى الله, أي الملائكة على القول الأول, مولاهم الحق, وده قول ابن جرير, وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب, يا رب يا رب إنا نتوسل إليك أن تجعلنا منه يا رب. فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. نعوذ بالله من غضب الله. سلام، شوف ربنا يحب عبد الصالح إزاي. فلا تزال يقال لها ذلك، الجملة الجميلة دي، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. آمنتم من في السماء، أي التي عليها، آمنتم من على السماء، في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو في بمعنى في السماء هنا في بمعنى في، وتكون السماء بمعنى العلو، فكل من سمع فهو عال. وإذا كان الرجل السوء، نعوذ بالله من ذلك، رجل سوء، رجل سوء يعني الرجل السيء، قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، نعوذ بالله من ذلك، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، أي يقال للسماء الدنيا افتحي، فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، ولا يلج حتى يلج الجمل في سم الخياط، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح، يجلس الرجل الصالح ويقال له مثل ما قيل في الحديث الأول وهو في القبر، ويجلس أيضا الرجل السيء أو الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، ورواه ابن أبي خزيمة وغيره من أئمة السنة رحمه الله. ويحتمل أن يكون المراد ثم ردوا، أي كل البشر بعد خروج الروح وحياته في القبر، يرد الجميع، جميع الخلائق ترد كلها إلى الله يوم القيامة، فيحكم فيها بعدله وفضله، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وكما قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولهذا قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم. يا سلام يا سلام لما تقول لربنا كده يا مولاي، وتعرف معناه، تقول له كده يا مولاي إن أنت الذي تتولاني نطفة أو أنا في رحم أمي في مراحل كل هذا، تطعمني وأنا في رحم أمي وتسقيني، ثم تتولاني طفلا، ثم تتولاني شابا، ثم تنفذ فيك مشيئتي، تنفذ في مشيئتك، ثم تنفذ في مشيئتك وقدرك. كم مرة أنا مرضت، وكم مرة أنا بقدرك يا رب وحمدتك وصبرت على هذه الأقدار المؤلمة، ثم توليتني بأمرك ونهيك فأمرتني أن أفعل الأفعال الصالحة وأن أبتعد عن الأفعال الخبيثة، فاستجبت بحمدك وفضلك وتوفيقك، أنت الذي أقدرتني على الاستجابة، وأنا أخطأت في بعض الأمور فغفرت لي ودعوتك أن تغفر لي، اللهم اغفر لنا ذلك. هذه هي معنى مولاي، ثم ردوا إلى الله مولى، ثم يتولاك عند الموت، ثم يتولاك في القبر، ثم يتولاك يوم القيامة. أليس هذا هو المولى يا أخوانا؟ مولاي يا مولاي، ما أجمل هذا التعبير. مش تروح تقول للعبد بقى يقول لي يقول لسيدي هنا يا مولاي. نعم هو سيده في الدنيا، طب هو بيعمل له حاجه من الحاجات دي كلها؟ كلا والله، هذا هو المولى الحقيقي اي الذي تولاهم بحكمه القدري. كلام الشيخ السعدي، تولى العبيد بحكمه القدري، نفذ فيهم، نفذ فيهم ما شاء الله عز وجل من انواع التدبير والتصريف، ثم تولاهم بامره ونهيه وارسل اليهم الرسل. دي ولايه ايه؟ متولي اهو ارسل اليك. يعني احنا كنا نروح فين لو لم يبعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ مش كنت زمانك انت على اي دين؟ الله اعلم، ولا على اي مله؟ الله اعلم. ما الذي كان سيحدث لو لم ينزل لنا القرآن؟ هذه النعمة العظيمة، أعظم نعم الدنيا أن ينزل فينا هذا الكتاب الكريم. ده دليل على أننا أمة مخصوصة عند الله. وقعد فكروا أنه بيقولوا أن هم بيقولوا عن نفسهم خير الأمم، اليهود خير أم شعب الله المختار، نحن عباد الله. بس عايز نعلي صوتي بقى عشان ما نبقاش خايف من حد، يعني عايز تفكروا صوتي تعبان يعني. نحن شعب الله المختار ليس هم، لأن الله يقول عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا لا نكون شعب الله المختار ونزل فينا القرآن وسفير بسفارة أفضل الرسل جبريل نزل على أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم دين الذي ارتضى الله أن يعبد به وهو الإسلام، وهو أعظم كتاب وهو القرآن الذكر الحكيم والكتاب المبين. في خير ليلة، ليلة القدر، في أفضل الشهور شهر رمضان، أليس كل هذا يدل على أننا شعب الله المختار؟ نحن والله شعب الله المختار، الحمد لله والشكر لله. ثم نحن نرد إليه فوق بعد ذلك ليتولى الحكم فينا بالجزاء، مش هو مولانا بقى؟ فيجازي هذا بالجنة ويجازي هذا في النار. ولهذا قال ألا له الحكم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. الحكم الكوني القدري له، والحكم الشرعي الديني له، ولا يحتكم إلا إليه. مش ينفذ فينا حكمه الكوني القدري ولا بينفذ فينا حكم حد تاني؟ أي حاجة بحكمه. فأيضا ينبغي أن نحكم فينا حكمه الشرعي الديني. يبقى إزاي ينفذ فينا حكم الكوني القدري ثم نحتكم إلى غيره؟ هذا سفه. ألا له الحكم بنوعيه، وحده لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين. ليه أسرع الحاسبين؟ أولا شفنا كمال علمه، شفنا أن أعمال الخلق محفوظة، أثبتها في اللوح المحفوظ أولا مسبقا، ثم أثبتت الملائكة ما حدث بالفعل في نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، متطابق تماما بالحرف مع المسجل في اللوح المحفوظ. الحساب هيستغرق وقت ليه بقى؟ أسرع الحاسبين كل حاجة مسجلة، لا في حكم ابتدائي ويحصل خطأ في الحكم الابتدائي وبعدين محكمة النقض، وبعدين محكمة النقض تلغي الحكم الأولاني، وبعدين يحصل حكم من جديد، هنا مثلا كان يبقى إعدام وهنا يطلع مثلا سجن، أو هنا كان سجن وبعدين يعدموه، في تغيير وفي استحداث أمور. لا ده شيء موثقة مسجلة في اللوح المحفوظ، مسجلة في كتابك، الكتابك حيبقى في عنقك اقرأ كتابك. شوف انت بقى لما تبقى في محكمة يقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، احكم على نفسك اين تذهب. نعم هو اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، له الحكم الكوني القدري وله الحكم الشرعي، فلا ينبغي أن يحكم إلا حكمه، أمره ونهيه، وله الحكم الجزائي، فكيف يعدل المشركون عن عبادته إلى عبادة إله غيره؟ ليس له من الأمر شيء، ليس له صفة من هذه الصفات التي هي عند الله، ليس عنده مثقال ذرة من النفع، يعدل إلى حكم مخلوقين ليس عندهم مثقال ذرة من النفع ولا مثقال ذرة من الضر، كل شيء بيد الله لا إله غيره ولا رب سواه. أما والله لو علموا حكم الله عليهم، ألا والله لو علموا حلم الله عليهم، ولو علموا المشركون عفو الله بهم لهم ورحمته بهم وهم يبارزونه الشرك والكفر، ومع ذلك هو يرزقهم، ومع ذلك هو يحلم بهم ويمهلهم عساهم أن يرجعوا ويتوبوا، سبحانه ما بالرغم من ذلك يتجرؤون على عظمته بالشرك، يعبدون غيره ويخافون من غيره، يتجرؤون على عظمته بالبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم. لو علموا كل ذلك والله لانجذبت قلوبهم إلى معرفته سبحانه وتعالى، والله لذهلت عقولهم في حبه سبحانه وتعالى، والله لمقتوا أنفسهم ولعلموا أنهم ممقوتون، حيث انقادوا لداعي الشيطان، حيث ائتمروا بأوامر الشيطان، حيث انتهوا عما نهاهم الشيطان عنه. فهذا كله يوجب لهم الخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.